الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير أورد المصنف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجهها هنا. وجهها هنا أي توجه من هذه الناحية، ذهب بهذا الاتجاه. وقال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر، دخل بئر أريس. وبئر أريس، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم بئر أريس، ليس المقصود دخل البئر، وإنما دخل الحائط، يعني البستان الذي فيه البئر. وبئر أريس معروف في ناحية قباء، وهو الذي ضاع فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، كان الناس في ذلك الوقت يأتون هذه النواحي، هذه الأماكن، هذه، وجاء إلى البئر عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى فجلست عند الباب، يعني ينتظر تأدبا، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس. لاحظوا هنا أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حينما خرج من بيته توضأ، ولم يذكر أنه صلى، ما جاء ليصلي، ما جاء إلى المسجد. وحينما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته أيضا توضأ، ولم يتوضأ لصلاة، وإنما جلس على قف البئر. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من بيته أو قضى حاجته أنه يحسن أن يتوضأ، يعني يحرص المؤمن دائما أن يكون على طهارة، لأنه لا يخلو ولا ينفك من ذكر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذكر ورد السلام كذلك أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مراته لم يرد السلام حتى ضرب بكفيه الحائط، تيمم يعني، ثم رد السلام، مع أنه يجوز للإنسان أن يرد السلام وأن يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله من طهارة وغيرها، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون على طهارة. يقول: وتوسط قفها. القف هو البناء الذي يكون حول البئر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في واسطته وكشف عن ساقيه، وهذا يدل على أن ذلك ليس بعيب، وأن الساق ليست بعورة. ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب، يعني جعل من نفسه بوابا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت: لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. وفي بعض الروايات أنه قال: ولم يأمرني. وفي بعضها أنه أمره أن يكون كذلك، يعني أن يلزم الباب أو أن يمسك الباب أو نحو ذلك. فيمكن أن يكون هذا، والله تعالى أعلم، أنه قال ذلك في نفسه ثم أمره به النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم عليه. ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك حينما كان يقضي حاجته، أراد أن يقضي حاجته ولم يأمره بمداومة وملازمة، وإنما بقي هو كذلك من نفسه. يقول: فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. وهذا أدب في الاستئذان، أن الإنسان يذكر اسمه، إذا قيل من ما يقول أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره ذلك وقال لمن أجابه بهذا الجواب: أنا أنا، لأن ذلك لا يفيد. قال: أنا أبو بكر. قال: أبو بكر. وكذلك لا يذكر اسما مبهما غير معروف، غير معروف أو كنية غير معروفة. لكن أبا بكر رضي الله عنه إذا قال أبو بكر عرف، توجه ذلك إليه. لكن أحيانا يتصل شخص أو يرسل لك رسالة أو يرسل هذه الرسائل اللي نراها أحيانا، وإن كان هذا ليس من باب الاستئذان، لكن أحيانا من باب الاستئذان، ويقول: أبو مصعب. من أبو مصعب؟ احنا نعرف مشايخ وعلماء يكنون بأبي مصعب، ثم تفاجأ أنه طالب في المتوسط. يعني مع احترامي للجميع، لكن أيضا ما يدرينين كنيته هي هذه أبو مصعب. من أبو مصعب؟ كثير اللي يكنون بهذا الاسم، ويرسل عدة رسائل: أريد أن أقابلك، أريد أن أحادثك، أريد أن أتصل عليك، أرجو أن ترد، أخوك أبو مصعب. من أبو مصعب؟ ثم تفاجأ أنه شاب صغير لا يعرف لا باسمه ولا بكنيته، أبو مصعب. فالشاهد أن الإنسان يذكر ما يعرف به، الشيء الذي يعرفونه الناس به: أنا فلان بن فلان. ما يأتي بإلغاز أو بشيء مبهم يلتبس على الآخرين. فقال أبو بكر: فقلت: على رسلك، يعني على مهلك، انتظر. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. وهذا الشاهد، تبشير بالخير بالأمور السارة، بشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه بشرة تعدل الدنيا وما فيها، لا يمكن أن يضاهيها شيء من هذه الدنيا. تصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: أبشر بالجنة، كيف يكون حال الإنسان؟ كيف يطير من الفرح، لا يستطيع أن ينام، يطير من الفرح. هذا قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيقول: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، واليمين أشرف من غيره، فتخير هذا المكان، وهو اللائق بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زال الناس يراعون هذا إلى اليوم، تجد الكبراء ونحو ذلك لا يجلس الناس عندهم إلا بعناية، يعني هذا المكان مخصص لفلان، وهذا المكان مخصص لفلان، ووضع قصدا، يعني ما تأتي اتفاقا. يقول: فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، وعرفنا القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا انظروا، وكشف عن ساقيه. أبو بكر بماذا بلغ، بماذا وصل إلى هذا المستوى حتى صار الصديق؟ والصديق هو من كمل صدقه، يعني أنه صادق دائما، تقول الله: وكونوا مع الصادقين. ومن كمل تصديقه، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا قال صدق. لما ذكروا له قصة المعراج وظنوا أنه يكذب بذلك، وأنه قال: إن كان قال فقد صدق. فلقب بالصديق، كثير الصدق وكثير التصديق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأبو بكر ورأس الصديقين، ومريم قال الله عنها وأمه أم عيسى عليه الصلاة والسلام صديقة. فالشاهد هنا أن أبا بكر جلس على القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، يعني اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور العادية، طريقة الجلوس، كشف عن الساقين، تدلية الرجلين في البئر، فبهذا وصل. فما بالنا نرى اليوم بعض من ينتسب للدعوة إلى الله، أو ينتسب إلى طلب علم، أو ينتسب إلى للأسف يجادل في بعض القضايا. اللحية أصلا في خلاف في الأخذ منها، وما تزال هذه اللحية تتقاصر شيئا فشيئا على تقاصر ما في قلبه حتى تتلاشى. فأين هذا؟ لماذا بلغ أبو بكر رضي الله تعالى عن هذه المنزلة والثوب يبدأ يطول ويطول ويطول؟ يا فلان قال مسألة خلافية، والنووي رحمه الله قال كذا، ويجلس يجادل. ما الذي أصابك وما الذي غيرك؟ لم تكن كذلك من قبل. وين الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا في أعمال العبد وعباداته وما أشبه ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بالائتساء به. نعم هذه الأمور العادية لم نتعبد بها، ولكن لكمال مرتبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان يقتدي حتى في مثل هذا. وانظروا إلى قرينه وهو عمر رضي الله تعالى عنه، يقول أبو موسى ثم رجعت وجلست، يعني عند الباب، وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. أبو موسى له أخ سيأتي يتبعه، كان يتوضأ وله أكثر من أخ، له أخ يقال له أبو بردة. فالشاهد أنه أن أحد إخوانه كان يتوضأ وسيلحق به، فأبو موسى يتمنى الخير لأخيه، وهكذا الشأن، نتمنى الخير، هذه المراتب، هذه المنازل لأهلنا، لأقرب الناس إلينا، نحن نقدم لهم الطعام والشراب والمال وما أشبه ذلك، لكن أولى ما نحرص عليه ونقدمه هو مثل هذه الأمور التي تتصل بالدين. يقول وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان، يريد أخاه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، يعني يستأذن، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر كيف قدر الله مجيئهم، وعلى هذا التتابع بحسب مراتبهم ودرجاتهم، وانظر إلى ملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من غير ميعاد. وأين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناحية قريب من قباء، ومع ذلك يبحثون عنه ويأتون ويجلسون معه. وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت وأنا وأبو بكر وعمر. يقول فقال عمر ابن الخطاب، وهذا يدل على أن هذا الأدب في الاستئذان شائع يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، ما قال أنا وما دخل من غير استئذان. فقلت على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. وإذا قال هذا عمر يكفي، لأن ذلك ينصرف إليه عند الإطلاق. فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، هما وزيره عليه الصلاة والسلام، هذا عن يمينه وهذا عن يساره. لاحظوا، ودلى رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست، يعني عند الباب، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب استأذن، فقلت من هذا؟ فقال عثمان ابن عفان. فقلت على رسلك، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ذله وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يعلم الغيب، ولكن الله يطلعه على ما شاء. قال على بلوى، مع بلوى تصيبه. يقول فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك، يعني مصاحبة لذلك، على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ. في بعض الروايات أنه قال حينما بشره بذلك قال الله المستعان الله المستعان، ودعا بالصبر، قال اللهم صبرا. يقول فوجد القف قد ملئ، البئر صغير ما فيه مكان له، فجلس وجاههم من الشق الآخر، لم يجلس معهم في القف. يقول سعيد بن المسيب من التابعين فأولتها قبورهم، متفق عليه، لأن جلسوا على القف ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، فهؤلاء دفنوا جميعا في حجرة عائشة رضي الله عنها. عثمان كان بناحية عنهم فدفن، لم يدفن معهم في الحجرة. نعم. وهذا أيضا يقول سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، لاحظوا أن التأويل ليس على رؤية في المنام، هذا على أمر واقع في الحقيقة. فهذه الوقائع في الخارج أحيانا يكون لها تأويل، أحيانا يكون لها تأويل، وهذا يدخل في جنس الفراسة، يعني ليس من تعبير الرؤية وإنما هو من جنس الفراسة. فأولتها قبورهم، متفق عليه. فهذا الشاهد في هذا الحديث هو أنه بشرهم، بشره بكذا. قال وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب، وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. على كل حال التبشير هذا ورد في أحاديث متعددة أيضا غير هذا، وجاء في حديث آخر يشبه ذلك لكن عن غير أبي موسى رضي الله تعالى عنه، جاء في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم جلس على بئر، وكذلك عليه الصلاة والسلام دل رجليه بالبئر وجاء أبو بكر ثم جاء عمر، كل هذا فيمكن أن يحمل ذلك والله أعلم على تعدد الوقائع، تعدد الوقائع. فهذا يرويه أبو موسى وهو الذي كان على الباب، وفي بعضها أن الذي كان على الباب غير أبي موسى، في بعضها بلال، وفي بعضها من رواية أيضا غير أبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه.